حصريا على موقع djkimo.com. لي طيب خاطر بنظرة، لي شاركني سوب عمره، الجبر قلبي بدف العشرة، لقيت حنين وأجمل بنادم، غير حالي يا عالم بلا ما نحكي نتفاهم. لقيت أحس روح حمام بغيم، نهر جار وورق أشجار، وحس قلبه ورد نيسان، نبع صاف وعزيف وتار، وحس قلبه ورد نيسان، نبع صاف وعزيف وتار. إجاني ولون أيامي، إجاني وكمل حيل الله يضل يمي وجا. واحسد عيني لو شفته، قلبي تستقر دكته، الله يحبني وعرفته. ولقيته اشوفه وتصير الدنيا وردية، واموت بحبه يومية، ينقط وفه وحنية. لقيته شبه منه بعد ما اشوف، ولا مثل اجاب دربي حبيب، وبس لي تفصل وجت ربع وسط قلبي، حبيب وبس لي تفصل وجت ربع وسط قلبي. اجاني ولون ايامي، اجاني وكمل احلامي، دعيت الله يضل يمي وجاني. حصريا على موقع دي جي